خلق العفة من القيم النبيلة والفاضل والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ورغب فيها وحث على التخلق بها. خلق العفة التي تعني ضبط السلوك الإنساني، فبها يصون المسلم نفسه من الأهواء والانحرافات والشذوذ، ويتقوى بها على التمسك بالأفعال والأداب المحمودة، وهي حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة وتكف بها عن المحرم الذي حرمه الله عز وجل، وتكف بها عن المحرم الذي حرمه الله عز وجل، والاكتفاء بها عن سؤال الناس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه أحمد. والاستعفاف طلب العفة وتكلف حصولها، وهذا معنى قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي ليضبط نفسه بمثل الصوم فإنه وجاء. وكذلك في الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. مكانتها وللعفة منزلة عظيمة، فيتحفظ المسلم من كل خلق سيء، وتدفع به نحو الفضيلة والرقي، والبعد عن الرذائل والأهواء والأدواء. بها تتوطد الصلات وتسمو العلاقات، وبها تحفظ الأموال والأعراض. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه يسأل الله تعالى العفاف، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. فبها يحصل نقاء المجتمع وطهارته من المفاسد والمآثم، وبها الفوز بثناء الله تعالى على أهل الإيمان والفلاح من عباده. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعفة خلق إيماني رفيع، وهي صبر وجهاد واحتساب وقوة وتحمل وإرادة، وصون للأسرة المسلمة من الأهواء والانحرافات والشذوذ، ودعوة إلى البعد عن سفاسف الأمور وخدش المروءة والحياء. والعفة تشمل عفة القلب والجوارح والكسب وغيره، امتثالا لأمر الله ورسوله، فيكون عفيف القلب واليد واللسان والسمع والبصر والفرج. فمن عدمها في القلب ابتلي بالحسد والحقد والكبر والعجب وغيرهم من أمراض القلوب، ومن عدمها في اللسان ابتلي بالسخرية والغيبة والهمز والنميمة والتنابز بالألقاب وغيرهم من آفات اللسان، ومن عدمها في البصر مد العين إلى المحارم وزينة الحياة الدنيا المولدة للشهوات الرديئة، ومن عدمها في السمع أصغى إلى المسموعات القبيحة، ومن عدمها في الكسب أكل الشبهات ثم الحرام، وعماد عفة الجوارح كلها ألا يطلقها صاحبها في شيء مما يختص بكل واحد منها إلا فيما يسوغ العقل والشرع دون الشهوة والهوى. ولا يكون المتعفف عفيفا حقا من كان تعففه عن شيء انتظارا لأكثر منه، أو لأنه لا يوافقه، أو لجمود شهوته، أو لاستشعار خوف من عاقبته، أو لأنه ممنوع من تناوله، أو لأنه غير عارف به لقصوره. فإن ذلك كله ليس بعفة صادقة، بل هو إما اصطياد أو مرض أو عجز. وقد ورد لفظ العفة في القرآن الكريم بمعنى التعفف والترفع عما ليس في ملك الإنسان من أموال الغير، وأثنى الله عز وجل على هذا الصنف من الناس المعتز بكرامته الموقن بقضاء الله وقدره. فلا يعجل بطلب الأرزاق، فإنها تجري بالمقادير، وأن التعفف يكسب المسلم من الباء والإجلال ما قد يظن معه الناظر إليه أنه من أهل اليسار. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي تغده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، متفق عليه. ووجه ربنا سبحانه وتعالى أن خلق العفاف واجب على الغني، وهو خير للفقير من تركه ومن التعرض لغيره في طلب الأقوات. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ومن صور العفة عفة الفرج، وهو مما تزكو به النفوس وتسلم به المجتمعات ويحفظ به الأمن وتصان به الأعراض. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بحفظ فروجهم وأبصارهم، فقال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. ومن صور العفة عفة البطن، ويقصد بها تحري الحلال في كل ما يدخل البطن من طعام أو شراب أو غير ذلك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قال: كنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. رواه أحمد. وكذلك من صور العفة عفة اللسان، فاللسان من أجل النعم، من أجل النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان، به المنطق والبيان، وبه تتضح الحجة والبرهان. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فاللسان صغير في حجمه، عظيم في أثره، إذ هو ترجمان القلوب والأفكار، ومن ثم فيجب على الإنسان أن يحفظه ويعفه عن كل ما نهى الله تعالى عنه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. ثم تأتي رواية شاملة للناس جميعا، حين سئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم الناس من لسانه ويده. رواه أحمد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي. فعلى كل عاقل أن يكف لسانه عن الكذب لسوء عاقبته، فعن جماع كل شر وأصل كل ذم، كما يكف لسانه عن السخرية والاستهزاء التي نهى الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فوائد العفة وفضائلها: واحد، أنها تحفظ صاحبها من الهلاك. فعندما كان ثلاثة يسيرون في طريق فاضطروا إلى الدخول في كهف، فوقعت صخرة فسدت بابه، فاستنجد كل منهم بما قدم من عمل صالح، حيث قال أحدهم: اللهم إن كانت لي، اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم. رواه مسلم. فالعفيف يتنعم في الآخرة بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. اثنان: يسعد صاحبها يوم القيامة في نعيم الجنة بفضل الله عز وجل. فعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. وهم بذلك في مأمن من عذاب الله عز وجل. فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. المعجم الكبير للطبراني. ثلاثة: والمتعفف أهل لعون الله عز وجل، لأنه قد قطع بصره وأمله عما في أيدي الناس من خير، وتعلق بالله في نجاح سعيه وطلبه، فكان الله عز وجل عند حسن ظنه، وكان في عونه وتوفيقه، وكان سعيه في سبيل الله عز وجل وطاعته، فلو مات مات في طاعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عودهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي. وعن كعب بن عجرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى لولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى لأبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى لنفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. المعجم الكبير للطبراني. والمتعفف إنما يحسن لنفسه في الحقيقة، لأنه كما يدين يدان. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. مستدرك الحاكم. نماذج للعفة. واحد ومن مواقف العفة ما جاء عن نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد ابتلي بأعظم فتنة: امرأة ذات منصب وجمال تراوده عن نفسه، فتعفف عن الحرام وحفظ دينه واعترف بجميل سيده عليه. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. اثنان: ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الكامل في العفة بمفهومها العام، فلا يأكل إلا بعد التحري التام، أنه مما لا ضرر فيه شرعا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. متفق عليه. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء، ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات. وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. ثلاثة، وفي قصة أم المؤمنين أم سلمة مع عثمان بن طلحة رضي الله عنهما مثلا عاليا من العفة والمروءة التي قل أن يجود بمثلها الزمان. فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل إلى بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود ببعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداه فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم علي على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى شجرة فضجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو ابن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فدخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة سيرة بن هشام.